ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. والمشاقة المحاربة والمعاداة، وكأن المشاقق في شق غير شق من يحاربه، فهم في شق غير شق الله ورسوله وشرعه، في شق آخر أي في جانب آخر، كالمحادة في حد غير حده. هؤلاء مشاقوا الله، شاقوا الله، كانوا في شق غير شق الله، في جانب غير جانبه، مبتعدين عن الشرع وعن الإيمان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومشاقة الله مشاقة الرسول، ومشاقة الرسول مشاقة لله. فمن عصى الرسول فقد عصى الله، ومن حارب الرسول فقد حارب الله، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. فهم يحاربون الرسول، ومحاربتهم للرسول صلى الله عليه وسلم تعد محاربة لله، وهم يعادون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المعاداة تعتبر معاداة لله. ذلك الذي حدث لهم من الخزي والذل والإجلاء. الجلاء خروج من مكان لمكان، والفرق بين الإجلاء والإخراج أن الإجلاء لا يكون إلا للشخص مع الأهل والولد، أما الإخراج فيكون له وحده أو مع غيره. وكذلك الإجلاء لا يكون لفرد، لجماعة، أما الإخراج فيكون لفرد. فالإجلاء جلى عن الوطن، خرج وأجلاه غيره، أخرجه. لا يشترط في الإجلاء أن يكون مع الأهل مع الولد، والإخراج لا يشترط فيه ذلك، والإجلاء يشترط أن يكون جماعة لجماعة. ولذا الواحد يسمى جال والجماعة جالية، وتسمعون هذا التعبير جالية كذا وجالية كذا، أي الذين جالوا من أوطانهم إلى وطن آخر. فربنا تبارك وتعالى كتب عليهم الجلاء، تشعر الكلمة بخروجهم بالأهل والولد، بخروجهم جماعة من وطنهم إلى مكان آخر. ذلك الذي حدث لهم من إجلاء لأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاقق الله فإن الله شديد العقاب، يشاقق قراءة كما في الأنفاس. ومن يشاقق الله قراءة كما قرأها قارئكم، ومن يشاقق الله فإن الله شديد العقاب، والقراءة بمعنى واحد وهي لغتان، يشاق يشاقق بمعنى واحد. ومن يشاقق الله يعادي ويذهب في غير سبيله فإن الله شديد العقاب، تهديد ووعيد. وتنزل آية تصد الخلاف بين المسلمين الذين حضروا هذا الإجلاء. فحين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحاصروا بني النضير، هم بعض المسلمين بقطع النخيل وتحريقه نكاية لبني النضير، وكان نخيلهم من أكرم النخيل. بعضهم قطع وحرق، والبعض الآخر امتنع وخاف وقال كيف نحرق النخل، ثم إن النخل لنا غنيمة، فكيف نحرقها ولا ننتفع بها. وإذا بيهود حين يرون نخيلا قد قطع وحرق يرسلون ويقولون يا محمد قد كنت تنهي عن الفساد في الأرض، هل وجدت فيما أوحي إليك أن تفسد في الأرض بعد إصلاحها؟ كيف تدعم أنك نبي ثم تفسد في الأرض وتقطع النخل وتحرقها؟ فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، شق عليه، لأنهم قالوا مقالة شق، فهو ينهى عن الفساد في الأرض، والآن أصحابه يقطعون النخل ويحرقونه، فكيف تنهى عن الفساد في الأرض ثم تفسد بقطع النخل وتحرقه؟ حين شق ذلك عليه وشق على المؤمنين واختلفوا في شأن التقطيع والحرق، نزل جبريل يقول ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فرفع الإذن عن من قطع وصدق من لم يأمر بالقطع، فأرضى هؤلاء وأرضى هؤلاء ورفع الإذن عنهم. ما قطعتم من لينة، اللينة النخل، والكلمة اما من اللون واما من اللين لان يلين. وسميت لينة لتراوتها وتراوة ثمارها وقربها من الارض، فهي سهلة لينة فسميت لينة كرام النخل. وقيل بل من اللون وجمعه الوان، الوان النخيل المتعددة، فاللين هو الوان النخل ما عدا العجوز. ولينة اصلها لونة ولونة، وتجمع على لين وليان، او هي من اللون وتجمع على الوان. اللين عموما سواء كانت الكلمة مشتقة من اللون او من الليونة فهو كرام النخل، كرام النخل او جميع انواع النخل ما عدا صنف العجل. يقول الله تبارك وتعالى ما قطعتم من لين، ما في موضع النصب بالفعل بالقطع، ما قطع اي شيء قطعت، ما من شيء قطعتموه، كل نخلة قطعت، ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصوله، قائما على قصوله، قائما على اصوله، قوماء على اصلها، قوما على اصولها. اصل جمع اصل، كرهن جمع ره. قراءة ما تركتم من لينة، ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها، او قوماء على اصولها، او قوما على اصوله، ما تركتم من لينة، ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله، اي بأمره وبإذنه، ما خرجتم عن الإذن وما خرجتم عن الامر، فيباح لكم ذلك القطع والترك. وقد استدل العلماء بهذه الآية على جواز تخريب وحرق وتدمير ديار العدو إن كان في ذلك مصلحة. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين علة، لمحذوف، ولا بد أن يكون هناك محذوف، لأن الآية جاء فيها القطع والترك، ما قطعتم من لين أو تركتموها، والخزي لا يكون إلا بالقطع فقط، ولا يكون الخزي والإغاظة بترك النخل، فقد أغاظهم قطع النخل وأغاظهم التحريق. من هنا يقول ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين علة، لمحذوف تقديره، وفعلتم ما فعلتم أو وقطعتم وحرقتم ليخزي الفاسقين، علة للقطع، علة لفعل محذوف فعلتم أو قطعتم، ليخزي الفاسقين يخزيهم ويغيظهم بفسقهم، يغيظهم بتحريق النخل وبقطع النخل، وليخزي الفاسقين. ما أساء الله على رسوله من أهل القرى، حين استسلم يهود بني النضير وخرجوا بما حمل في الإبل وتركوا الديار والنخيل، ظن المسلمون أن هذه غنائم تقسم قسمة الغنائم، فنزل الحكم أن هذا الذي ترك ليس بغنيمة بل هو طيب. وما أساء الله على رسوله منهم، من أهل الكتاب الذين خرجوا، وما أساء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. أساء، الفيء الرجوع، ومنه ظل يتفيأ ظلاله ينتخل، فاء عليه رجع إليه، أفاءه عليه أعاده عليه. التعبير بالكلمة وما أساء الله على رسوله أي أعاد على رسوله وأرجع. إذن هذه الأموال كأنها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعها الله إليه، هذا هو التعبير. ما أفاء، والفيء الرجوع، أفاء عليه أرجع له وعاد له. ما أساء الله على رسوله، الكلمة تشعر بمعنى، وهو إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وخلق ما خلق لهم من مال أو جاه أو مكنوا في الأرض، مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. خلق ما خلق لهم ليستعينوا به ويتوسلوا به إلى ضرره. فكأنما هو موجود من مال وعز وجاه لا يكون إلا للطائعين. فإن كان في يد الفاسقين فهو دولة لابد أن تدول. ما أفاء الله على رسول أرفعه إليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الطائعين، فكان من حقه أن يكون المال له، لأن الله خلق الخلق للعباد وخلق لهم المال ليتوسلوا به إلى الطاعة، فمن حق المال أن يكون للطائعين وليس للفاسقين. من هنا جاءت الكلمة للإشعار بهذا المعنى، ما أفاء الله على رسوله منه فلله وللرسول، وما أوجبتم عليه من خير كذلك. الوجيف الإسراء، وجف الفرس وجيفا أسرع، أوجفه أسرع وأتعبه وركض ريح. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير، ما أسرعتم عليه بركوب الخيل ولا ركاب، والركاب الجمال واحدها راحلة، الركاب كل ما يركب من الجمال بعير أو ناقة. ما أوجفتم ما أسرعتم عليه من خير ولا ركاب. إذا فقد ذهبوا إلى بني النضير مشاه، ما ركب منهم أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحيد الذي كان راكبا هو رسول الله، كان راكبا لجمل، وقيل بل كان راكبا لحمار. أما هم أصحابه والذين خرجوا فقد كان مساكن اليهود بني النضير بينهم وبين المدينة ميلان، مسافة بسيطة يذهب إليها ماشيا على الأقدام. فربنا يقول ما حدث من أموال نتيجة خروج اليهود من بني النضير، هذه الأموال من حق الرسول ورسوله فقط، ليس من حقكم، لأنكم ما ركبتم خيلا ولا أسرعتم بالركوب على البعير ولا قطعتم شقة ولا وجدتم مشقة ولا قاتلتم. فبأي حق تأخذون هذا المال؟ بل هذا المال من حق الرسول والرسول فقط. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، يسلط رسله على من يشاء من أعدائه فينصرهم بإلقاء الرعب في قلوب الأعداء، قذف في قلوبهم الرعب، أخرجهم من حيث لم يحتسب، بغير قتال، بغير إيجاس للخيل ولا للركاب، بغير قتال، بغير سلاح، بغير مجاهدة، بغير قطع شقة أو وجود مشقة. إذا فهي للرسول خالصة، ما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله فينصر بهم وينصرهم على من يشاء، والله على كل شيء قدير. كي تعلم أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء بالوسائط الظاهرة تارة وبغيرها تارة. فربنا تبارك وتعالى فعال لما يريد وقادر على ما يريد، فإن أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فإن سلط الرسل على أعداء الرسل وعلى أعداء الدين سلطهم لينصرهم، وحين ينصرهم ويهزم الكفار هدم الكفار بواسطة بوسائط بالرسول أو بالمؤمنين، وهو في نفس الوقت قادر على أن يهزم الكفار بغير وسائط، كما فعل مع قوم عاد وثمود وغيرهم من الأمم السابقة بغير وسائط. والله على كل شيء قدير. أيها الأخ المسلم، قدرة الله تبارك وتعالى فوق كل خيال وفوق توهمات العقل والفكر. قدرة الله تبارك وتعالى لا تتناهى، فكما أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فليس كأسمائه أسماء، وليس كصفاته صفات، وليس كأفعاله فعال. وقدرة الله تبارك وتعالى لا تحتاج لآلة ولا تحتاج لأداة ولا تحتاج لتربص زمان وإنما قدرة الله تبارك وتعالى نافذة متعلقة بالإرادة، فإن أراد شيئا نفذت إرادته في مقدوراته بغير تراخ وبغير تغيير وبغير تبديل وبغير مانع، هو الله. فأموال الكفار أنواع، وأموال التي تكون للإمام وللحاكم أصناف. إمام الأمة تجب إليه الأموال من أي صنف من أي نوع. هذه الأموال وأصنافها بينها الله تبارك وتعالى وبين مصارفها. فمن المال ما هو صدقة وزكاة يؤخذ من أغنياء المسلمين ويرد على فقرائهم. هذه الزكاة وهذه الصدقة تجمع وتوضع بين يدي الإمام يضعها حيث شاء. مصارفها بينها الله 8 مصارف: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. ذاك مصارف الصدقة ومصارف الزكاة. النوع الآخر هو أموال الكفار. أموال الكفار أيضا على 3 أنواع: الغنيمة والفجر والجزية والخراج والعشور. أما الغنيمة فهو ما يغنم من الكفار بقتال وحرب ومجالدة، وكانت الغنائم في أولها خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء، في قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله. فكانت لرسول الله خالصة يضعها حيث شاء. ثم نسخ الحكم وبينت مصارفها بقول الله عز وجل في سورة الأنفال أيضا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. فبينت الآية مصارف الغنيمة، تقسم الغنيمة 5 أقسام: 4 أخماس الغنيمة للمقاتلين الذين اشتركوا في القتال، والخمس الباقي يقسم 5 أقسام أيضا: للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ذي القربى أي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب، وخصص هؤلاء لأن لهم حظا في الغنيمة، أيضا لهم حظ في البيع وما إلى ذلك، لأنهم منعوا من الصدقة. والصدقات الزكاة التي توزع على الفقراء والمساكين، لو كان هناك فقيرا من آل هاشم أو آل عبد المطلب لا يأخذ من الصدقة، فالصدقة تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وعلى بني هاشم وبني عبد المطلب. فلما حرمهم الله تبارك وتعالى من أموال الصدقات والزكاة رغم فقرهم جعل لهم نصيبا في الغنيمة والفيء، فقال: خمسه للرسول ولذي القربى، أي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، من بني هاشم وبني عبد المطلب الذين حرموا من الصدقة. تلك هي أموال الغنائم. أما الفيء فله قسمة أخرى. أيضا هناك شيء آخر وهو الجزية والخراج على الأرض الزراعية، كل ذلك يؤخذ من الكفار من أهل الذمة، والعشور على أموال التجار من الكفار، الجزية على من بقي على دينه ورضي أن يكون في حكم المسلمين في أوطانهم يدافعون عنه فيأمن على ماله ونفسه ودمه يدفع الجزية، والخراج على الأرض الزراعية، والعشور على أموال التجارة، كل ذلك من الكفار. بين الله ذلك كله في قوله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. أموال الفيء تقسم 5 أقسام: 4 أخماس للنبي صلى الله عليه وسلم، بدلا من المقاتلين في الغنيمة 4 أخماس للمقاتلين نظير قتالهم. لكن الله يقول ما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، والفيء كل مال من أموال الكفار يجيء للمسلمين بغير قتال، كما حدث في الصلح، وكما حدث في الجزية، وكما يحدث في الخراج، وكما يحدث في العشور. ولو هرب المشرك تاركا ماله عد خيئا، وإن مات المشرك في أرض الإسلام بلا وريد عد تركته عدت خيئا. كل ذلك يسمى خيء لأنه راجع للمسلمين بغير قتال، خراج، جزية، عشور، ما ينتج نتيجة الصلح، ما يتركه المشركون وراءهم ويفرون، ما يموت المشرك ويتركه بغير وارث. والفيء هنا يقسم 25 جزءا، 20 منها للنبي صلى الله عليه وسلم يصرفها على نفسه وآل بيته ونسائه نفقة سنة، ثم يعود بها على المسلمين وعلى المصالح العامة للمسلمين بس في حياته. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يصرف نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة ومن الفيء في مصالح المسلمين، لأنه قال ليس لي من غنائمكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم، وقال نحن معاشر الأنبياء ما تركناه صدقة لا نورث، ما تركناه صدقة. فما كان للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب، في كتاب الله في القرآن، من حظ من المجمل أو من الفيء له في حياته يصرفه ويدعه حيث شاء، كما بينه ربنا له وكما أمره الله تبارك وتعالى، يخص به من يشاء ويعم به من شاء، يتصرف فيه كيف شاء. فإذا انتقل النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى كان ذلك من حق الإمام، يصرفه الإمام حيث شاء، ولا يصح نقل المال من بلد إلى بلد، بل المال الذي جبي في بلد يصرف في هذا البلد حتى يغنى أصحابه، أصحاب البلد. فإن حدثت الآفة أو المجاعة أو الفاقة في بلد آخر جاز الإمام نقل المال. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 4 أخماس للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الخمس، والخمس يقسم إلى 5 أقسام، 5 أقسام كما خمس الغنيمة، كما أن الغنيمة 4 أجزاء الغنيمة للمقاتلين، هنا 4 أجزاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والخمس في الغنيمة يقسم كذلك، 5 الفيء يقسم بقسمة الخمس في المغنم. ولكنه هنا يقول فلله وللرسول ولذي القربى واليتام والمساكين وابن السبيل 6، أبدا هي 5. والاستفتاح باسم الله تبارك وتعالى للتيمم والتبرك ولتعظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الذي يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه الله، فهو تعظيم لشأن النبي وللتيمم والتبرك. أما الله فلله ملك السماوات والأرض. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، من الكفار أهل القرى الكافرة، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، أي للرسول. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم له الحق في 4 أخماس الفيء يصرفه كيف شاء، ثم بعد ذلك له الحق في 5 الخمس الباقي، له الحق أيضا في 5 الخمس فلله وللرسول ولذي القربى من بني هاشم وبني عبد المطلب الذين حرموا الصدقات والزكوات، ولذي القربى واليتامى معلوم امرهم من فقد الاب، ولتعلم ايها الاخ من بلغ الحرص ومن بلغ الحنف، من بلغ الحلم فليس بيتيم، اليت حتى بلوغ الحنف، فاذا بلغ اليتيم الحلم لا يعد يتيما، واليتم يتم الأب وليس يتم الأم، ذاك في الإنسان. أما في الحيوان والطائر فليتم موت الأم، فإن ماتت الأم من الحيوان والطائر فذاك اليتم، أما في الإنسان فليتم بموت الأب وليس بموت الأم، لأن الأب هو المتكفل في الإنسان برعاية الأولاد، ذاك اليتيم. وابن السبيل من انقطع به الطريق، ساء سافر من بلد الى بلد ففرغ ماله ولو كان ذا يسار في بلده ولو كان غنيا في وطنه. ذاك هو ابن السبيل. وابن السبيل كي لا يكون دولة قرأت كي لا تكون دولة وقرأت دولة وقرأت بالرفع والنصب. كي لا يكون دولة كي لا يكون دولة كي لا تكون دولة كي لا تكون دولة على ان كان تامة. الدولة هو الدولة كي لا يكون دولة بينكم وكي لا يكون دولة قراءات. الدولة في الحرب. الدولة ما يتداول بين الناس. الدولة مصدر. الدولة الفصل والنصر في الحرب. دولة فلان ودولة لفلان انتصر في الحرب. اما الدولة اسم للمال الذي يتداوله ذاك ثم ذاك ثم ذاك فهو ينتقل من يد الى يد تارة لأهل وتارة لأهل. يطلق دولة على الظفر في الحرب ودولة على ما يتداول. وقال بعض النحاة الكلمتان بمعنى واحد وهي لغة. كي لا يكون دولة بين الأغنياء أو دولة أي لا تكون ذا دولة دولة بين الأغنياء منكم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج اليهود وحدث الفيل قال بعض الناس يا رسول الله خذ صفيك والربع ودعنا والباقي كما كانوا يفعلون في الجاهلية. إذا غنوا شيئا رئيس القوم يأخذ الربع ويسمى المرباع ثم يأخذ الصفي أي يصطفي ما يشاء ثم يوزع بعد ذلك على الأغنياء. ربنا محى هذا وأبطل سنة الجاهلية وقال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم تتداوله الأغنياء والفقراء أحق به. الفقراء أحق به. من هنا منع توزيع الفيء كما توزع الغنيمة بل أمر بتوزيع الفيء كما أمر رسوله أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم 4 أخماس يضعها في مصالح المسلمين يوزعها على الفقراء من الأمة ومصالح المسلمين ثم يخمس الخمس فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخمس لنفسه ثم لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والآية وإن كانت خاصة بتوزيع الفيء ما آتاكم الرسول والإيتاء المناولة ما آتاكم ما أعطاكم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اختلف النص ما آتاكم الإيتاء المناولة وما منعكم ولكنه يقول وما نهاكم. إذا فالإيتاء هنا قد ينصرف للإعطاء وينصرف أيضا للأوامر للأوامر لأنه قال وما نهاكم ولم يقل وما منعكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما منعكم فامتنعوا عنه بل قال وما نهاكم ليبين لك أن الآية عامة والعبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ثم يؤكد التعميم في الآية فيقول واتقوا الله أي اتقوا الله في مخالفة رسوله واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ما آتاكم الرسول فخذوه الآية خاصة بتوزيع الشيء لكنها تعم كل شيء. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أمر الأمة بعده وهي من علامات النبوة يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. من علامات النبوة لأن الناس بعد ذلك طال بهم الزمن وقست قلوبهم كما قست قلوب أهل الكتاب حين طال بهم الأمل. فتأتي للإنسان أو للرجل منهم وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا به يسألك وهو متكئ على أريكته وما كان على عهد النبي أرائك ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أرائك وما اتكأ في حياته بل كان يقول إني لا أتكئ بل آكل كما يأكل العبد واجلسه كما يجلس العبد. لا اجزين احدكم متكئا على اريكته يجيء الامر من اوامري او تأتيه امر امرت به او نهيت عنه فيقول لا ادري ما كان في كتاب الله اتبعناه، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، فاذا به يقول لك بعدما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هل جاء ذلك في القرآن؟ هل جاء في القرآن في أي آية في أي سورة؟ يا بني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، إياكم وخضراء الدمن. قال ذلك، قال كذا، قال كذا، سيقول هل في كتاب الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المرأة عورة والنظر إليها حرام، لا يحل من المرأة أن يظهر إلى الوجه والكفين. هل جاء ذلك في كتاب؟ هل جاء في القرآن؟ هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أعلام النبوة. لا ألفين أحدكم، يحذر ويهذر، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مني أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. نعم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. أيها الأخ المسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول أن القرآن سكت عن أشياء، القرآن لم يسكت عن شيء، لكنه جاء مجملا في أمور فصلها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله له وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إذا فالسنة بيان، السنة ليست مكملة للقرآن، فالقرآن ليس ناقص، وإنما سنة بيان مبينة. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم بين الله تبارك وتعالى بعد ذلك أحكام الفيء. والفيء كما قلنا كل مال رجع إلى المسلمين من الكفار بغير قتال، من خلال صلح، أو فر المشركون وتركوا أموالهم وراءهم، أو مات مشرك في ديار المسلمين ولا وارث له، أو أموال الجزية، أو العشور، أو الخراج. ما يضرب على الزراع من ضرائب ويسمى خراجا، والعشور كذلك ما يفرض على أموال الكفار في التجارة. هذا السيء قسمه الله تبارك وتعالى وبينه، وبين أن أربعة أخماس الفيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء، يخص بها أو يعم كيف شاء. والخمس الباقي من الفيء يقسم كما يقسم خمس خمس المغنم. وكأن الناس تساءلوا، قد عرفنا كيف ينفق خمس الفيء، فكيف بأربعة أخماس الفيء؟ لأن الله تبارك وتعالى حين قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. إذا فهذا هو بيان لقسمة خمس الفيء. فإلى أين تذهب الأربعة أخماس؟ وقد علمنا أن الأربعة أخماس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يتصرف بها؟ كيف يتصرف فيها؟ وكيف يتصرف الحكام والأمراء من بعده؟ يقول الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والآية وإن خلت من حرف العطف للفقراء، وأشكل ذلك على المفسرين، فمن قائل إن الآية استئناف لبيان فضل المهاجرين والأنصار، ومن قائل إن الآية معطوفة والعطف عطف بيان. ومن قائل ان الآية جاءت إجابة لسؤال مقدر لمن الأربعة أخماس، قيل للفقراء المهاجرين. ثم جاءت بعد ذلك آية الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان معطوفة على للفقراء المهاجرين، أو هي إنشاء كلام للثناء على الأنصار. ثم جاءت آية أخرى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا معطوفة أيضا. فإن كان العطف على وما أفاء الله معطوف على ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، دخل في قسمة الفيء الأربعة أقسام التي يضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث شاء، دخل فيها المهاجرون والأنصار والذين جاءوا من بعدهم. هؤلاء هم المستحقون للأربعة أخماس وليس للمقاتلين. فما غنم من الكفار يقسم خمسة أقسام، أربعة أخماس للمقاتلين والخمس مقسوم خمسة أقسام للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا في شأن الغنائم، أربعة أخماس للمقاتلة. الفيء ليس فيه قتال، فلمن تكون الأربعة أخماس التي كانت للمقاتلين في المغانم في الغن وفي الغنيمة؟ إذا فهي للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل حاكم للمسلمين يأتي من بعده يضعها في مصالح المسلمين العامة، يختص بها أو يعم كيف شاء دون أن يخرج عن نص الآية التي حدد الله فيها تبارك وتعالى صفات هؤلاء المستحقين. من هنا يتضح لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصف شيئا، وصدق حيث قال ليس لي من غنائمكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق، نعم هم أخرجوا، والتعبير بأخرجوا يفيد أنهم اضطروا للخروج بإيذاء المشركين لهم بمكة، اضطروهم للخروج فكأنهم أخرجوا، وإن كانوا قد خرجوا بأنفسهم، فقد خرج المهاجرون اختيارا، هم خرجوا بأنفسهم، خرجوا فرادى وخرجوا جماعات، خرجوا سرا ولم يخرج جهرا إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وإن كانوا قد خرجوا إلا أن الله تبارك وتعالى يقول في شأنهم اخرجوا، لأنهم وإن خرجوا بإرادتهم إلا أنهم اضطروا للخروج من أجل إيذاء المشركين لهم. هؤلاء يخرجوا من ديارهم وأموالهم، كانت لأحدهم الدار والفرس والزوجة والأولاد والجوال وما إلى ذلك والإماء والعبيد، ترك كل ذلك وخرج وحيدا بغير مال وبغير أهل حبا في الله وفي رسول الله. وحين وصلوا إلى المدينة كان الرجل منهم يربط الحجر على بطنه ليقيم صلبة من الجوع، والله لقد كان أحدهم يحفر الحفيرة يبيت فيها لا يجد دثارا يتغطى به، لا يجد دثارا يتغطى به من شدة البرد، فيحفر الحفيرة في الأرض وينزل فيها وينام كالوحش بالسلام. هؤلاء الذين خرجوا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وساروا إليه، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، لأن المشركين استولوا على الديار واستولوا على الأموال بخروج المهاجرين من مكة بغير حق، نعم بغير حق، لأنهم آمنوا بالله الواحد القهار وكانوا على حق. هؤلاء الفقراء من المهاجرين الذين خرجوا حبا لله وحبا لرسول الله يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يبتغون فضلا في الدنيا بأن يوسع الله عليهم وبأن يجدوا متسعا لعبادة الله دون خوف ودون وجل ودون إذاء، وينصرون الله ورسوله بالجهاد في سبيل الله وبنشر راية الإسلام وبالدفاع عن وطن الإسلام والذي كان متحيزا في المدينة المنورة دار الإيمان ودار الهجرة. هؤلاء ينصرون الله ورسوله، يقول الله في شأنهم أولئك هم الصادقون. الصادقون في إيمانهم، والإيمان قول وعمل، وليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. هؤلاء هم الصادقون، لأن الإيمان تحقق بالعمل، فقد خرجوا وتركوا أموالهم وتركوا ديارهم وتركوا كل شيء حبا لله وحبا لرسول الله ونصرة لدين الله. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الأنصار، وربنا تبارك وتعالى هو الذي سمى هاتين الفئتين، سماهم المهاجرين وسماهم الأنصار، لم يطلقوا اللقب على أنفسهم ولكن الله أطلق عليهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. تبوأوا، التبوؤ التمكن والاستقرار، سكنوا الديار بالمدينة ولزموها قبل هجرة المهاجرين إليهم، فهم أهل المدينة أصلا. لكن كلمة الإيمان وإن كانت منصوبة، والذين تبوأوا الدار والإيمان، ليست منصوبة بفعل تبوأوا، لأن الإيمان ليس بمكان يتبوأ، ولكنها منصوبة بفعل مقدر. تقدير هذا الفعل أخلصوا الإيمان. والذين تبوأوا الدار وأخلصوا الإيمان، أي تبوأوا الدار من قبل المهاجرين، فهم أصحاب البلد وهم أصحاب الدور وهم سكان المدينة، تبوأوا المدينة قبل هجرة المهاجرين إليهم وأخلصوا الإيمان لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. نعم، يحبهم. الحب في الله، وما أدراك ما الحب في الله. لقد كان الرجل من الأنصار يقاسم المهاجري ماله، بل ويقاسمه زوجاته، فقد كان لرجل منهم زوجتان، وجاء رجل من المهاجرين فأسكنه معه في داره وقاسمه أرضه وثماره، وقال له عن زوجتين: انظر أيتهما أعجبتك طلقتها لك وتزوجتها. حتى كان أحدهم يقسم النعل، والنعل لا يقسم، فردة وفردة لا يقسم، شاركوهم في أموالهم وشاركوهم في دورهم وشاركوهم في ثمارهم. يحبون من هاجر إليهم، الحب في الله، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي ولا يجدون في صدورهم احتياج أو طلبا لشيء مما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين، مما أوتوا أي مما أوتي المهاجرون، لا يجدون في صدورهم حاجة، والحاجة تؤدي إلى الطلب، تؤدي إلى الحسد، تؤدي إلى الغل وإلى الغيظ وإلى الحقد، فهم لا يجدون في صدورهم حاجة تؤدي إلى هذه المشاعر، الحقد والحسد والغيظ وما إلى ذلك، بل إذا أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين شيئا فرحوا به. لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والإيثار أن تقدم غيرك على نفسك، الإيثار أن تفضل غيرك على نفسك في حظوظ الدنيا طلبا لحظوظ الآخرة. وحين غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم المغانم، وكان يقسمها بين المقاتلين، اعتاد الناس على ذلك، أربعة أخماس للمقاتلين والخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والأقسام التي قسمت الفقراء واليتامى والمساكين وذي القربى وابن السبيل. حين جاءت أموال بني النضير وأصبح سيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا له، يضعه حيث يشاء يعم أو يخص، استدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار وقال له: إن شئتم قسمت هذا المال بينكم وبين إخوانكم من المهاجرين، وأبقيتم على مواساتهم بأموالكم، وإن شئتم خصصت بالمال المهاجرين وكففتم أنتم عن مواساتهم. فخيرهم بين أن يقسم المال بينهم وبين المهاجرين وتظل المواساة قائمة، أن يشاركونهم في ثمارهم، او يعطي المهاجرين ويخصهم بهذا المال فيغنيهم عن الحاجة للانصار ويكف الانصار عن قسمة الثمار بينهم وبين المهاجرين. فقال الانصار يا رسول الله لا هذا ولا ذاك بس تخصهم بالفيء ونقيم على مواساتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار. الخصاصة الحاجة التي يحدث بها الاختلال، فكلما اشتد فقر العبد او اشتدت حاجته لشيء حتى اختل نظامه واختل حاله يقال به خصاص. واصل الكلمة من الخصاص، والخصاص الشقوق والفروج، الفرج والشقوق في الجدار، فاذا تشقق الجدار واصبحت به الفرج قيل به خصاص، كخصاص الباب وما الى ذلك. وكأن الانسان الذي به خصاصة تشقق بنيانه واختل نظامه، هذا الخصاصة. او الخصاصة من الاختصاص وليس من الخصاص بل من الاختصاص. وكأن الخصاصة اذا حدثت لعبد فهو المختص بها، اي المختص بالاحتياج والمختص بشدة الفقر وشدة الحاجة. يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم، فقد اثر الانصار المهاجرين بالفيء وبالاموال واثرهم على انفسهم بكل شيء، لدرجة ان رجلا جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني مجهود، اي في شدة الجوع وفي شدة الجهد والتعب. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم لاحدى زوجاته هل عندك من شيء؟ قالت والذي بعثك بالحق ما عندي الا ماء. فارسل الى الاخرى فقالت مثل قول الاولى، وهكذا حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابيات ازواجه جميعا، وكلهن قال والذي بعثك بالحق ما عندنا الا الماء. رسول الله سيد الخلائق. فنظر الى الجالسين حوله وقال من يضيف هذا الرجل يرحمه الله؟ فقام رجل من الانصار قال انا يا رسول الله. فاخذه وانقلب به الى بيته وسأل امرأته هل عندك من طعام لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت والله ما عندي الا قوت صبياني. قال فعلميهم حتى يناموا وأقص الطعام للضيف، فإذا جلسنا لنأكل قومي إلى السراج فأصلحيه فاطفئيه وأوهمي ضيفنا أنا نأكل معه حتى يأكل هو ويشبع. فعللت صبيانها حتى ناموا بغير طعام، ثم جهزت الطعام وأوقدت السراج، وجلس الضيف وجلس الزوج معه، وقامت تصلح السراج فأطفأته، واخذت تلوك بسمها ويلوك زوجها كذلك موهمين لضيفهما انهما ياكلان حتى اكل وشبع وباتا فاويان. وغدا في الصباح الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الانصاري، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وقال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليله. من حكايات كثير كانت للإيثار أهديت رأس شاه، أهدى أحد الناس رأس شاة لرجل من فقراء الأنصار، فقال والله إن فلانا وعياله أحق به منا، فأرسل الرأس إليه. فحين وصلت للثاني قال والله إن فلانا وأهله أحق، فأرسلها. فتداولها سبعة أبيات، كلهم يرسلها لآخر، سبعة أبيات تداولوها حتى رجعت إلى الأول. وكلكم يعرف قصة غزوة اليرموك حين أصيب رجل وذهب أخوه إليه يسقيه، فسمع رجل يقول آه فقال اذهب الي، فذهب اليه ليشفيه، فسمع رجل اخر يقول فقال الجريح اذهب اليه، فذهب الى الثالث فوجده قد مات، فعاد الى الثاني وجده قد مات، فعاد الى الاول وجده قد مات، كل يؤثر الاخر على نفسه. وصدق الله تبارك وتعالى حيث يصفهم ويقول ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح البخل مع الحرص. البخيل يظن بماله، والشحيح يظن بمال غيره. الشحيح لا يقنع، الشحيح فيه الطمع. والشح البخل بالزكاة. ولذا قيل من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة برئ من الشح، وروي أنه حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة. فقال بعض العلماء إن الشح هو البخل بالزكاة وإمساك الصدقة وعدم إغاثة الملهوف. الشح مرض وبيه، الشح في النفوس غريزة، وجبلت الأنفس على الشح، هكذا يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، جبلت الأنفس على الشح، فما من نفس بشرية إلا والشح فيها غريزة. من يوق شح نفسه إذن فالأمر محتاج لتوفيق الله وفضل الله تبارك وتعالى، هو الذي يحبب إليك الإنفاق، وهو الذي يكره إليك البخل، هو الذي يكره إليك الإمساك ويحبب إليك الإنفاق. من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، والمفلحون هم الفائزون. سمي الفلاح فلاحا لأنه يشق الأرض، يشق الأرض يفلحها، فالفلح الشق، يفلح الأرض يشقها. وسمي الناجي من جهنم الفائز بالجنة فالحا، سمي فالح لأنه فلح طريقه إلى الجنة، شق طريقه إلى الفوز. فأولئك هم المفلحون الذين شقوا طريقهم إلى رضا الله تبارك وتعالى ورضوانه.